المزعوم المكذوب. نعم حفظكم الله. وقال تعالى يقول أهل السنة وأهل التفسير إن الله أشار في القرآن إلى عيسى إشارة من غير تصريح, أي من حيث نزوله في آخر الزمان, في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون إيش عليهم شهيدا. فقالوا هنا إيش ما يموت أحد من أهل الكتاب إلا وقد وقر وصدق في قلبه أن عيسى بن مريم سيبعث أو سينزل في آخر الزمان. قال وتارة بلفظ يأتي العلو ما يدل على العلو بلفظ نزول الأشياء منه أو من عنده سبحانه وتعالى ونحو ذلك, كقوله تعالى نزله روح القدس من ربك, فالنزول من الرب أي من عند الرب سبحانه وتعالى ومما أوحاه, والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. وكقوله تعالى وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره, وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أولها إلى آخرها, ثم كلام الصحابة والتابعين, ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء, وأنه فوق العرش, وأنه في السماء, بل عندهم أن علوه على العرش معلوم بالفطرة الضرورية, وقد تواطأت عليه الآثار النبوية واتفق عليه خير البرية. قال رحمه الله تعالى وأما السنة فقد دلت عليه أي على العلو, على علو الله عز وجل بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية. قول هنا بأنواعها ليس بصحيح, إذ أن أنواع السنة أكثر من هذه الثلاثة وليست مجرد قولية وفعلية وتقريرية, بل هناك سنة تركية وهناك سنة همية وسنة إشارية. طيب يا أخوان, سنة تركية كترك أداء السنن في السفر هكذا, وسنة تركية, سنة تركية, وأيضا يدخل في السنن التركية ترك صلاة الجماعة في المسجد في أيام الوحل والمطر, هذه من السنن أنك تصلي في البيت. طيب يا أخوان, وسنة همية كهمه صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن الصلاة, وسنة إيش إشارية كإشارته إلى خلافة أبي بكر الصديق, يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر, أي أحد يصلي يتقدم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر. قال أهل العلم فهذا دليل وأن في الحديث إشارة أنه بما أنه يأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يأم المسلمين غير أبي بكر, فكذلك يأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يكون الإمامة العظمى لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهنا إنما دلت على العلو السنة القولية وهي ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله, والفعلية كماذا كإشارته كما سيأتي إلى السماء عند الدعاء وفي العرى وفي عرفة. قال والإقرارية كإقراره للجارية لما أشارت كما سيأتي. قال في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة, ولذلك نقل ابن القيم على أنه أظن في نونيته بأنه بلغت أدلة علو الله عز وجل 1000 دليل, ومنهم من قال بلغت أدلة علو الله 2000 دليل أو نحو هذا الكلام. قال كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى, يقول عثمان بن سعيد الدارمي ما أعلم أحدا قال سبحان ربي الأسفل إلا عثمان بن سعيد الدارمي أو بهذا المعنى. ولذلك قال إبراهيم بن إلا من إيش أنا قلت قال عثمان بن سعيد الدارمي ما علمت أحدا قال إن الله في كل إن سبحان ربي الأسفل إلا بشر بن غياث المريسي الله المستعان. قال إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي الملقب بنفطويه سمعت داود بن علي الظاهري يقول كان المريسي يقول سبحان ربي الأسفل. قال وهذا جهل من قائله ورد لنص كتاب الله عز وجل في قوله تعالى أأمنتم من في السماء. قال ابن القيم في هذه العبارة لين ما هي شديدة، يعني كونها اقتصر على قوله جهل، بل يحتاج عبارة أقوى من لفظة جهل. عبارة إيش؟ قال يحتاج عبارة أقوى، ونعم العبارة هي أنه كافر. طيب الكافر العنيد بشر بن غياث المريسي، فهو كان يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، ما يقول سبحان ربي الأعلى. طيب الله سبحانه وتعالى لماذا ما تتخصص بالسفول؟ يعني أبيت أن تجعل لله العلو وتثبته له وهو صفة كمال وتثبت لها السفول؟ إذا كنت تقول بأن الله في كل مكان، سبحان ربي الذي في كل مكان، لماذا تخصه بالسفول؟ هذا انتكاس وعمى بصيرة والعياذ بالله. ولذلك هم تعالوا إلى الأشعري، الأشعرية لا شك ولا ريب أنهم مسلمون وعندهم عقل شيئا ما، فلو قلت لهم أنت تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى أم سبحان ربي الذي في كل مكان؟ لأنك لمسألة أين الله؟ قال في كل مكان. طيب ما شاء الله في كل مكان، أنت تقول في السجود وفي السورة الذي سبح اسم ربك الأعلى قال، أم قال لك سبح اسم ربك الذي في كل مكان؟ قال سبح اسم ربك الأعلى. طيب أنت في السجود تقول سبحان ربي الأعلى أم سبحان ربي الأسفل أم سبحان ربي الذي في كل مكان؟ قال سبحان ربي الأعلى. طيب لماذا تقول أنه في كل مكان؟ ما يحير جوابا. نعم حفظكم الله. ولا هذا الحديث سبحان ربي الأعلى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم ومن حديث حذيفة، وجاء عن غيره في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وفي ركوعه سبحان ربي العظيم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، متفق عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رفع يده وهو على المنبر يوم الجمعة، أي أشار بأصبعه هكذا يقول اللهم أغثنا، متفق عليه من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه لما دخل الرجل يوم الجمعة قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وكذا وكذا، فاستسق الله لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر قال فاجتمعت سحابة كالترس فانتشرت على المدينة وعلى سلع، قال فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والماء يتحدر من لحيته، قال فبقي المطر إلى الجمعة القادمة، فدخل رجل آخر أو نفس الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال يا رسول الله هلكت الأموال، ويعني يشكو الغرق ويعني فالسيول أغرقتهم بهذا المعنى، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم في بطون على الشعاب ومنابت الشجر وفي بطون الأودية، قال فتفرقت. فسبحان الله الذي أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بآيات عظيمة. نعم حفظكم الله. نعم. وأيضا هذا الحديث يحتاج إلى تنبيه، لأنه بعض الناس وبعض الجهلة والمتعالمين يقول إن الإشارة أو رفع اليدين في الدعاء على المنبر بدعة، وتجده أو ليس الدعاء في الخطبة عند أن يشير في خطبته يشير هكذا ويكررها ويريد أن يشعر الناس بأنه أحيا سنة وأمات بدعة، وهذا تعالم من هذا المسكين الجويهل الذي ما اطلع على السنة النبوية ولا اطلع على كلام أهل العلم، فتجده دائما في الخطبة هكذا من أجل انظروا أني أحييت هذه السنة وهو جويهل. المسألة فيها خلاف، أولا أن هذا الحديث ليس واردا أنه كان يشير بأصبعه في وقت الخطبة وهو يتكلم. نعم. واستدل بأنها بدعة وأن السنة إشارة بالأصبع بحديث في مسلم من حديث ما أذكر نعيم بن همار أو صحابي آخر أنه رأى أحد مروان وهو يدعو على المنبر ويشير بيديه الاثنتين، فقال هذا الصحابي قبح الله هاتين اليدين والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه، عرف الآن، أي في الدعاء. فهذا الجويه الحمل هذا على أنه في عموم الخطبة وأنت تتكلم تفعل هكذا، وإنما كان هذا مروان عند أن يدعو يشير بيديه، فقال له ذاك الصحابي قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه. ومع ذلك أهل العلم يقولون يحمل حديث هذا الصحابي ما أذكر اسمه الآن في صحيح مسلم على أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو يفعل هكذا، وإلا فقد جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما استسقى هذا الرجل رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الدعاء اثنتين، وأحيانا عند الاستسقاء يرفعهما، يرفع يشير بأصبع السبابة اللهم اللهم. فجاء هذا الجويه المتعالم الذي يظن أنه أحيا سنة ولم يطلع على بقية الأحاديث ولا كلام أهل العلم، ما أحد منهم قال هذه بدعة، ولا أحد منهم خص هذا الفعل الإشارة بالأصبع في عموم الخطبة، أنت في الخطبة أشر بيديك بأصبعك، ما في دليل على ذلك. لكن المقصود بكلام ذاك الصحابي بقوله قبح الله هاتين اليدين إنما هو وقت الدعاء، والصحابي ذلك رضي الله عنه أخطأ، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويشير بأصبعه، مع أن أنس وغير أنس قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو رافعا يديه حتى رؤي بياض إبطيه وهو على المنبر وقت صلاة الجمعة، فدل على أن هذا وارد وهذا وارد، والصحابي كونه لم يطلع على الأشياء الآخر لا يدل على أن حديث أنس باطل. فنقول لذلك المسكين أربع على نفسك، وأنت إنما تكشف عن سوءتك وعن جهلك، فماذا تواصل طلب العلم، وانظر من عندما تتزود من العلم حتى لا تنفضح أكثر مما قد فضحت. قال وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد. وهذا حديث ماذا يا إخوان، خطبة يوم عرفة، خطبة تسمى حجة الوداع أو خطبة الوداع، متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت من حديث جابر هكذا، جاءت من حديث أبي بكرة، جاءت من حديث عدة من الصحابة رضي الله عنهم ونقلوا هكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا هل بلغت، ويشير اللهم اشهد وينكتها إليهم، ألا هل بلغت اللهم اشهد وينكتها إليهم، ويقولوا نعم اللهم أنك قد بلغت أو نعم قد بلغت. فالشاهد أن هذا الحديث متواتر. قال وأنه قال هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من فعله نعم، وأنه قال للجارية أين الله، قالت في السماء، فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث أخرجه مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال كانت لي جارية وكانت ترعى غنما لي في أحد والجوانية، منطقة في المدينة، فجاء الذئب فأخذ شاة من غنمها، قال لكنني رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكنني صككتها صكة لطمها، قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ندم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بها، قال أردت أن أعتقها يا رسول الله، لأنه قد أخذه الغضب وصفعها فأراد أن يكفر عن خطأه بأن يعتقها، قال ائتني بها، فأتى بها فقالها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك لما عجز الأشاعرة والجهال من أهل الكلام عمدوا إلى أن هذا الحديث إيش، آحاد، أخبار آحاد، وكل ما أوهمت بها أوله أو فوضه ترم تنزيها، حتى التأويل ما يحتاج، ما يستطيعون، لأن أين الله في السماء هكذا، من أنا، أنت رسول الله، اعتقاف إنما من إذن الحديث. ولذلك ألف أبو الفرج بن الجوزي كتابا كما ذكرنا سابقا بعنوان كدفع شبهة التشبيه بأكف التنزيه بأكف الضلال وبأكف الانحراف، ما نفعه ولا نفع الأشاعرة، الأدلة أقوى، والنصر لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن تمسك بهما على فهم السلف. ما ينفع كتاب أبي المعالي الجويني ولا ينفع كتاب أبي الفرج بن الجوزي، ماتوا وماتت كتبهم وبقي المنهج السلفي. هاتوا لي بدعة قد انتشرت وارتفع رأسها، ما تأتي. إذا حصل السلفي يضعف بضعف حملتها. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هات لهم قامت لهم راية واصبحت لهم دعوة وحركة، حاجة ضئيلة زمن خفيف ثم يتماوتون، لأنه ما هناك يعني إيمان صادق. ولا كيف يكون إيمان وما في إيمان بالأسماء والصفات؟ وأصل الإيمان لا يبنى إلا على إيش؟ الأسماء والصفات، والإيمان بها على فهم السلف. فإذا تلاعب المعتزلة، هات لي أنه قد حصل للمعتزلة محاضرات وإئتلاف كما يحصل لأهل السنة، واجتماعات وسرور قلوب وكذا، ويحصل لهم نور ويتزاورون ويفعلون. ميتة دعوتهم، ميتة. الأشاعرة كذلك، الرافضة الآن يتحركون ليس من أجل دين، من أجل إقامة دولة المجوس، ومن أجل أيام، وماتوا محاضرة محاضرتين ودخل فيهم الوهن. لكن دعوة أهل السنة لما تقوم بفضل الله وأراد الله لها أن تكون تجدد ويبعث لها من يجددها، تقطع شوطا 100 سنة 150 سنة بهذه السنوات، وتكون لها العزة والكرامة. حتى ما الذي يدب عليها؟ الحسد. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. المال تجد خلاف أهل السنة غالبا من ناحية المال أو التحاسد، فقط المال أو التحاسد، عرف الآن. فتبقى دعوة أهل السنة قوية، وتجد الصدور مرعوبة، أعداء الإسلام مرعوبون، النصارى مرعوبون، اليهود مرعوبون. ما تجد أن أعداء الإسلام قد ارتعبوا من أشاعرة أو تواجهوا مع أشاعرة، أو أن المعتزلة أو رافضة آذتهم. دائما سلم. دعوة أهل السنة هي التي تقلقهم، لأنها مبنية على الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. هذا مسلم به عقلا، أن كل إنسان يبحث عن العلو، هكذا. إذا كنت أي إنسان يرى أن العلو يعتبر صفة كمال، فمن باب أولى أن الله يثبت له العلو. ما أحد يقول لك أنا أريد أنزل، أنا أريد أكون مدعوس بين الناس، أنا أريد أكون يعني أسفل الناس، ما أحد يقول هذا إلا مجنون فقط. أما إنسان عاقل لا، دائما يبحث الناس عن الكمال، يبحثون عقلا أن العلو أمر مطلوب ومحمود، عرف الآن. فإذا كان بالعقل عرف أن العلو محمود، فالله سبحانه وتعالى هو أولى به من خلقه، وهو معطي العلو لمن كان عنده علو في الدنيا. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى، الفطرة أي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم، فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع من الإنس أو الجن أو البهائم، حتى البهائم تدعو ولا ما تدعو يا أخوان؟ تدعو البهائم وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وترونها في أحيانا في شدة الجدب من ترفع رؤوسها إلى السماء وكأنها تدعو الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في أثر، وإن كان إسرائيلي، أن سليمان عليه السلام خرج في ذات مرة يستسقي، فوجد نملة مستلقية على ظهرها وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رزقك أو كذا، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. نملة تدعو مستلقية على ظهرها تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ماذا؟ فتدعي الله عز وجل أن يغيثهم ويرزقهم، سبحان الله. قال: أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلوي، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، يقولها بقلبه ولسانه، ما عدا المعتزلة والأشاعرة يقولها بلسانه مع اعتقاده أن الله فين؟ في كل مكان. قال أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ ولذلكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر محمد بن طاهر عن أبي جعفر الهمداني أنه حضر مجلس أبي المعالي الجويني، فجعل أبو المعالي الجويني يقول على المنبر كان الله ولا عرش، وهو على ما عليه كان يقرر، ها كان الله ولا عرش وهو على ما عليه كان. فقال له أبو جعفر الهمداني يا شيخ دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا تلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال فلطم أبو المعالي الجويني على رأسه وقال حيرني الهمداني ونزل، لأنه هو نفسه أبو المعالي الجويني عند أن يدعو الله ويجد ضرورة في قلبه إلى العلو يا الله، أصلا قلبك يتجه إلى المكان الذي تطلب منه الرحمة، فكيف لو كان في كل مكان لتشتت قلبك يا الله، شمال يمين خلف أمام، لكن إيش لما كان الله في العلو القلب إيش يا الله بالفطرة هكذا ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأئمة رحمهم الله على أن الله تعالى، يعني الإجماع هذا نقل نقلا كما سيأتي، وما وجد عن السلف قول واحد أنه قال الله في كل مكان أو ليس على السماء أو ليس على العرش، ما وجد لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف ولا أولوا ولا فسروا العلو بغير ما فسروه به. نعم، أن الله على تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن به ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، وإسناده صحيح أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في أكثر من موضع، وحكمنا عليه بالصحة هناك، نسأل الله أن ييسر إتمامه وإخراجه. قال وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن خزيمة وعبد الله بن أحمد وكوالما وابن بطة واللالكائي، هلم جرا تتعب وأنت تذكر أهل العلم الذين نقلوا الإجماع وقالوا بأن الله بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف. كيف يقع خلاف والعلو صفة كمال وضدها السفل هكذا ولا لا؟ فلا يقع في ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة من الكتاب والسنة التي لا يخالفها إلا مكابر جهمي معتزلي أشعري طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء. أيش اللي من أبين الأشياء يا أسامة؟ علو الله. أنتم من الآن؟ ها علو الله ثابت بإيش؟ بصفاته. علو الله ثبت بماذا ثابت لله؟ بماذا؟ ها بإيش ثابت؟ بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. هذه شوف استفاد من الدرس كامل هذه لأنه ركز معنا. طيب، فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. تنبيه ثالث وسهل، قال رحمه الله تعالى اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه ذكرت فيها، وهذا الأول الذي ذكره أن المعية صفة ذاتية قد رد عليها الشيخ التويجري حفظه الله، ما أدري متوفي أم توفي، رحمه الله تعالى في رسالة صغيرة، ونشرها الشيخ ابن عثيمين بنفسه في كتاب وعلق عليها، وكلفني ذات ليلة شيخنا ربيع بن هادي قرأتها في المجلس عليهم وهو يسمع حفظهم الله جميعا. قال رحمه الله تعالى: اعلم أيها القارئ، نعم، فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق وتقتضي إحاطته بكل شيء علما. هو الإشكال كله في ماذا؟ ذاتية فقط. ذاتية يجعلها بين قوسين لأنها محل نقطة الموضوع. وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه وتعالى منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. والاستواء صفة فعلية أم ذاتية؟ فعلية، لا يجوز أن تكون ذاتية. بيّن ذلك شيخ الإسلام وقد نقلناه لكن نسينا نص العبارة مع مرور الأيام. طيب يا أخوان، صفة العلو الاستواء على العرش فعلية وليست ذاتية، بل قال هذا قول من أضعف الأقوال، وأن القول ضعيف أراد به أصحابه شيئا يعني نوع من التعطيل، ما أرادوا به تنزيه. وأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيتي تبارك وتعالى، لا إثبات حقيقتها أنه معنا بذاته أي بنفسه في كل مكان، إنما أراد التوكيد فقط. وما أردت أنه مع خلقه سبحانه وتعالى بنفسه. نعم، كيف يعني كيف يفهم عني هذا وكيف أقصده وقد قلت في نفسي هذه الكتابة كما ترى؟ إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد: ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من السلف، من سلف الأمة وأئمتها. خليك معنا في التغطية. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض بذاته ونفسه. وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يرفع قدره. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404 ونحن أطفال نلعب. حقيقة أنا ما كنت تلك الأيام، أنا مثل أسامة أعمل، لكن أين كنتم في 1404؟ من منكم خلق ومن منكم غير مخلوق؟ 1404 منذ 29 سنة من الآن. ها؟ من مواليد 1404 وأنت مش موجود، وأنت لست موجود أحمد، ها؟ موجود سنة واحدة، جزاك الله خير، سنة. طيب يا أخوان، كيف؟ نشر يوم الاثنين، يجوز هذا وهذا. قال: 404,000 قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الجواب استبعاد كلمة ذاتية. ها؟ أيش أنا قلت؟ ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. وأعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استواءه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. يا ليت بعض المتعالمين يتعلم من ابن عثيمين هذا الكلام. بعض الناس يخطئ في حق الله عز وجل، يقول لما في يعقب على حديث اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، قال بلى والله بلى لو شاء الله أن يعبد لعبد، مع أن هذا لفظ هذا كفر في الحقيقة، مع أن قال لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وهو جويهل. لكن لو قيل كم قيل لهذا الإنسان من أخطاء في العقيدة، أخطاء في أسماء الرجال، أخطاء في فتاوى، ومع ذلك يبينه يحقد عليك ويتخذك خصما وعدوا ويجادل ويرد. لذلك قال في مسألة إنه لما ألزمه بعض من كان على شاكلته بأنه لا يرى التفريق بين رواية المبتدع والداعية وغير الداعية، قال أنا لا أقول بهذا القول، واتصل ربما بالشيخ ربيع وقرر هذا المسألة، ثم بعد ذلك ويحلف أيمان، ثم بعد ذلك أخرج شريطا ويقررها تقريرا ماذا، وأصبح يدين بها. بعض الناس بدل أن يتوب إلى الله عز وجل إذا بين له الخطأ ويقول الحمد لله الذي من علي من إخواني من يبين لي خطأي، لا يتخذك عدوا ويخرج فيك الأشرطة ويسبك ويغمزك ويتنقصك وينصب لك كل عداء أنك نصحته، ويبحث بدل أن يتراجع ويحمد الله يبحث عن أدلة من سبقه بهذا القول ومن قال من المتقدم من أجل أن يبرر موقفه. بينما الواقع انظر ايش يقول ابن عثيمين، واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته إلى أن قال فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. ولذلك ينقلون أن الشيخ الفوزان لما نقلوا له بعض أخطاء يحيى الحجوري قال هذا الرجل ضال أو أنه يعني تكلم عليه لا ينبغي أن يتعلم عند هذا الرجل وكذا، فقال بعض الحجورية لو كان الشيخ الفوزان يعلم أنه يحيى الحجوري ما قال هذا الكلام. لا تدري لماذا، أهو رسول الله أم نبي الله، أم أن الخطأ من يحيى الحجوري دين يدان الله به، نحن ما فهمنا هذا الدين ولا علمناه إلى الآن، نسأل الله السلامة والعافية. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله تعالى، والله أعلم. أي. في اللفظ حقيقية ذاتية عليك كلام لليك للسبك، يعني يمكن يفسر هذا، هو فسر لكن أراد زيادة إيضاح، ولو قال أنا تقدمت كلامي كله واضح إلا أنه قد رد عليه التويجري فلا بد من هذا البيان، رد عليه قال هذا الكلام يوهم ما ينبغي لك. الدرس كما اليوم 26. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة تقول بارك الله فيكم شيخنا، أريد كلمة توجيهية للأخوات اللاتي يحملن أفكارا جهادية والانتساب إليها ويعلن أمام الملأ أنهم جهاديات، وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لجماعة الجهاد والذي أصبحوا يسمون أنفسهم الآن جماعة القاعدة وأنصار الشريعة، لا حيلة إليهم إلا من وفقه الله عز وجل، لأنهم ما دخلوا في هذا الطريق إلا بأدلة اشتبهت عليهم ووجههم إليها أناس دعاة سوء والله أعلم من وراءها. فالمصيبة أنه الذي ينبغي أن يحذر من هؤلاء، لا أنهم ينصحون لأنهم ما يسمعون النصيحة، هم يرون من خالفهم كافر أو يرونه مخذل أو متخاذل عن الجهاد في سبيل الله وأنه من القاعدين وإن تتولوا يستبدل قولا غيركم وألا في الفتنة سقطوا، هذه كلها ينزلونها على من يحارب هؤلاء ويحارب أصحاب البدع. فالشاهد أن الذي ينبغي أن يحذر منهم وأن ينصح من كان يجالسهم بأن لا يجالسهم، لأنهم يتبنون فكرة تكفير المسلمين وتكفير الحكام، والحاكم كافر ومن لم يكفر الكافر فهو كافر وهلم جرا. فنسأل الله أن يهدينا وإياهم وأن يوفقنا وإياهم لمعرفة الحق والصواب. فالفتنة إذا جاءت ودخل في رأس إنسان تتبع الجهاد أو تتبع الأخطاء أو تتبع الأشياء هذه، واعتقد أن هؤلاء الناس ضلال أو أن الجهاد واجب أو أن فلان مبتدع، ما يستطيع أن يرده إلا أن يشاء الله، لأنه يعتبر هذا دين. وماذا فانظر أيضا قضية الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ما سمعوا نصح من ابن عمر، ولا سمعوا من أبي هريرة، ولا سمعوا من الصحابة، ما سمعوا من عثمان لما أطل عليهم برأسه من النافذة وقال أنشدكم بالله، ألم أفعل كذا وكذا، ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ألم أجهز جيش العسرة، ألم يقول النبي كذا، فذكر فضائله وما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم به، ومع ذلك لما أشربت قلوبهم الأهواء وهذه البدعة ما زحزحهم شيء حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه. فننصحكم لا تجالسوا هؤلاء الأخوات ولا تجالسوا من كان على شاكلتهم حتى لا يعدوكم بهذه الشبهات، وأقبلوا على طلب العلم واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه أن يعافيكم من مضلات الفتن، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى تقول: أعرف أخت والدها يعيل أختا والدها يعيلهم بما يترزق به من الرقية الشرعية، لكن في هذه الرقية يضيف إليها بعض المحظورات، الحجاب مثلا، وحاولوا معه أكثر من مرة يخلي هذه الأمور، لكن هو متمسك لأنه على يقين أن ما يفعله ليس بحرام وفيه إفادة للناس. وبارك الله فيكم. ماذا تقصدون بالحجاب؟ أن يكتب شيئا من القرآن؟ أيوة، إن كان يكتب طلاسم وأشياء أعجمية لا تعرف فهو ساحر بلا شك ولا ريب، لأنها وإن أظهر للناس أنه يقرأ القرآن ويلقي بعض الأحاديث فهذا مشعوذ مدبلج، يعني اتخذ ديكورا وواجهة سلفية سنية، وفي الباطن هو مشعوذ دجال، كما يفعل هذا بعض المشعوذين العصريين. تطور الآن، تطوروا، يقولون السلفيون أو أهل السنة أو كذا أخذوا علينا، بل حقيقة أن الاشتغال بهذه الأمور ليست من شغلة السلفيين، إنما من بعض طلاب العلم أو من بعض من يحاول يترزق أو كذا بهذه الطريقة. فالشاهد حفظكم الله أن المشعوذين لما رأوا أن هؤلاء طلاب العلم أو المحبين للسنة أو من يشتغل بالرقية الشرعية على طريقة الأمور المشروعة ليس فيها محرم، بصرف النظر هل فتح عيادات بدعة أو غير هذا شيء آخر، لكن المهم أن حتى اللي قائمين على الرقية وهؤلاء هم يستخدمون آيات وأحاديث وسنة، ما في بدع، ما عندهم شركيات. فهؤلاء لما وجدوا أن أرزاقهم ذهبت وأن العامة تأثرت بهم وينتفعون قلبوا، حتى منهم رأيت واحد محامل ربى لحيته ويحنيها والشمة يرقي والشمة والقات في فمه ويتشبه بأهل السنة ويفعل أشياء بدعية رأيتها بعيني، مسكين ما يتحمل أنه ما يفعل تلك الأشياء البدعية والضلالات. فالشاهد إذا كانت هذا الحجاب من الشعوذات ومن الكتب السحر فهو سحر وهو كفر، لا ينبغي أن يعان على هذا وأن ينصح، فإن كان رزقه من هذا فلا يجوز أن يؤكل منه لأنه مال حرام محض. وأما إن كانت الحجاب يكتبها من القرآن أو من السنة فأقل أحوالها، هي مسألة خلافية بين أهل العلم إذا كانت الرقية أو ما يكتب من القرآن، لكن كرهه بعض العلم من ناحية أنه يهان ويمتهن، وخاصة إذا كان مع المرأة ومع الأطفال ويدخلون دورات المياه وكذا به فهو إهانة للقرآن، على أن حقيقة أن كتابة شيء من القرآن وتعليقه في العضد وإن كان ليس كفرا لكنه بدعة لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ولم يكن أحد من السلف يفعله، فاجتنابه أولى والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: رجل تعثرت تجارته وهو الآن بلا عمل، واقترحت عليه لجنة مسجد أن يكون مؤذنا، علما أن المسجد قد تكون فيه بعض المخالفات كالتنصيب يوم الجمعة وكالزيادة في الأذان الصلاة خير من النوم وغيره، فهل يقبل حتى يجد عملا أم لا يجوز له، علما أنه في أمس الحاجة، بأن يوفقه الله إلى عمل؟ وبارك الله فيكم. بالنسبة الأذان ليس عملا حتى أقول أنك تشتغل حتى يفتح الله عليك عملا آخر، أصلا الأذان هو عبادة محضة، وإنما ما تمنحه الدولة أو أصحاب المساجد للمؤذنين من باب الكفاية لهم لأنهم تفرغوا عن هذا الأمر، وهو ليس راتبا شهريا، فلا يجوز أن تفعل هذا العمل من أجل الحصول على المال، بمعنى أنك لو حصلت مال عمل آخر ما اشتغلت مؤذن، فكيف تذهب ماذا حفظك الله وتفعل هذه الأشياء من أجل أنك محتاج إلى المال وتفعل المخالفات الشرعية؟ ما عليك إلا أن تصبر أو تبحث عن عمل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك، وأن يفتح لك أبواب الرزق الحلال، وأن يلين قلوب إخوانك ليساعدوك على العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلم.